وزميله وصاحبه والمتصرف فيه الذي يدبر أمر الخلائق ويسير الأنهار والشموس ويدبر أرزاق العباد، لا بد أن يؤمن بأنه

فإذا صدقت بما تراه فوصلت بهذه المرحلة إلى حقيقة اليقين. لأن ممكن الإنسان يشوف حاجة بعينه كده ويكذب. اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر نصفين. نصف على الصباح ونصف على المغرب. شيء عجيب. رأوا الآية بأعيني. فبدلا من أن يحملهم هذا على الإيمان برسول الله ما ازدادوا بهذه الآية إلا كفرا. قال محمد أنزل علينا مائدة كما أنزلت على عيسى. ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا كفرا. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام حاروا فيها فقالوا ساحر. فيمكن أن يرى الإنسان المعجزة بعينه ومع ذلك لا يؤمن بها ولا يصدقها. ولذلك اليقين ده مش اختيار. يعني لما مش واحد يقول لك ايه انا حر ابقى مقيم ولا مش مقيم. لا. اليقين ده علم قهري. بمعنى انت لما تشوف حاجه كده العلم ده بيرسخ في قلبك. لما تمسك سلك الكهرباء كده وتتكهرب يقوم يبقى عندك علم مع انك ما انتش شايف الكهرباء بالسلك. عندك علم ان هذا السلك يقينا في ايه؟ في كهرباء. بس ممكن كامل. ولذلك الكفار كان بعضهم يقول والله إني لأعلم أنك نبي غير أني لا أطير لك بها علم. مش أفرح بها. وهو يعلم أن هذا هو نبي آخر الزمان يقين متأكد. ولذلك نزل فيهم القرآن وجحدوا بها وإيه واستيقنتها انفسهم. هو على يقين انه نبي في الزمن لكنه لا يصدق. فاذا اليقين لا بد معه من التصديق الذي يوصلك الى حقيقه اليقين انك تكون مصدق بهذا العلم الذي هو في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. هناك يعذب بها الناس في قبورهم. نحن نتعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه. اعظم هذه الاسباب واولها الاشراك بالله عز وجل. مصيبه المصائب الكارثه العظمى ان يقع الانسان بالله تبارك وتعالى. فهذا الذنب لا تهون فيه ولا تسامح ولا مغفرة له إذا مات الإنسان متلبس به. أما إذا تاب وهو حي من الشرك فباب التوبة مفتوح. إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لإيه؟ لمن يشرك. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على ملة حبيبه ومصطفى. مر النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى حارة لبني النجار على قبور قبرت في الجاهلية فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. وهذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، نقولها في نبر كل صلاة. وكان القبر يحفر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يحفرون القبر فيقول أوسعوا أعمقوا أوسعوا سلمان الفارسي له كلمة عجيبة جدا. يقول لكل إنسان جراني وبراني، يعني داخل وظاهر. فمن أصلح جرانيه أصلح الله عز وجل برانيه. إذن ينبغي أن نهتم بقلوبنا، نهتم بأنفسنا في خلواتنا، نهتم وكان يقول: مفرق الأحبة الذي يشق الصف ويقلب قلوب المؤمنين الذي يفسد بين الناس والعياذ بالله المغتاب النمام الذي يغتاب الناس ويتحدث عنهم في غيبتهم بما يكرهون أتدرون الغيبة يذيقها أخاك بما يكره هذه فتوى النبي محمد عليه الصلاة والسلام تتحدث فهذا الرجل المغتاب يعذب ايضا في قبره كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام وفي بعض صور العذاب التي راها النبي عليه الصلاه والسلام في حادثه الاسراء والمعراج راى اناسا لهم انفار من نحاس لهم انفار طويله من النحاس يخدشون وجوههم يقطعون لحم وجوههم قال النبي من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يغتابون الناس الذين يغتابون الناس تتعب في الصلاة تتعب في الصيام تتعب في الصدقة ثم تعطي حسناتك لهذا الذي تغتابه ويأخذها براحة إلى تعب قال بعض السلف لو حب لي أنا أغتاب أحدا لاغتبت أمي لأنها أحق الناس بحسنات لما الإنسان يصلي ويصوم ويتصدق ثم يقع في الغيبة والنميمة والعياذ بالله فيخسر من الحسنات ما الله به عليم ويفسد بين الناس ويقع في الكبائر العظام وانا في باب الغيبه دائما اقول انه يحرم عليك ان تذكر اخاك بما يكره في شكله في ثوبه في مركبته في بيته في ولده في اي شكل من شؤونه لو علمه او سمعه منك الحسن لا تتحدث عن اخيك في غيبته بما يكره لا مصلحه من ذلك الغيبه والنميمه الربا وما اكثر اكليه استمع الى سيد الخلق وحبيب الحق وهو يحذرنا من هذه الكبيره العظيمه يقول الربا 70 حبوبا او 72 حبوبا او 73 حبوبا حب يعني نوع من انواع الاثم كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام عالية تخيل أن رجلا يزني بأمه عالية جهارا أمام الناس أدنى الآثار المترتبة على أكل الربا كذنب هذا الرجل الذي أتى أمه في الإسلام عالية هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 سجدة فليتعامل بالربا ما من شاء إلى المنطقة في نهر الدم في القبر رأى النبي عليه الصلاة أو بحر لونه لون الدم رجل يسبح فيه كما رأيت وآخر واقف زي الاسلام بيعطيك بدل ما تدي لاخوك الفلوس بالربا اديها له قرض، لان الذي يقرض اخاه قرضا فله في كل يوم مثله صدقه. انت عايز بقى قرض كده ايه؟ كانك بتتصدق بكل يوم، فاذا حل اجله فله في كل يوم مثله صدقه ضعف. زي بعض الناس عامل كده عنده فلوس فجايب على جنب كده مبلغ من المال ده للقرض، اللي يحب يستلف يسلف، ولما يجيبه نقيض حتى نتاجر به مع الله عز وجل، ياخذ ويجيبه بعد شهر. طب لو ده الشهر ما جابوش يبقى كل يوم بمثلها كانك بتتصدق بالالف الفين. ثواب عظيم جدا عشان يبعدنا عن الربا، عشان نتعلق بالاخره. ما نبقاش متعلقين بالدرهم والدينار ولا حول ولا قوه الا بالله حتى لا تاكلنا الماديه كما في هذا العصر والزمن الذي نعيشه. والعياذ بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نذكر أمرا واحدا ثم نستكمل أسباب عذاب القبر في خطبة قادمة إن قدر الله ذلك ويسر. وهذا الأمر هو الكذب من أسباب. وفي شق آخر فيشرشره إلى قفاء وعينه إلى قفاء وعينه الأخرى إلى قفاء ومن خره إلى قفاء من خره الآخر إلى قفاء. فإذا ما انتهى عادت رأسه كما كانت فعاد إليه بنفس العادة. ثم يعود فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق تبلغ الآفاق. كذاب الكذب أنواع، أعظمه جرما الكذب على الله عز وجل. وجوههم مسودة. انت جاي تلم مع نفسك تكذب على ربك تنكر الغيب علشان كنت حارس علشان تبين وجهك امام الناس. الجزاء من جنس العمل تبشر بوجه اسود. نسأل الله عز وجل ان يبيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. النوع الثاني الكذب على رسول الله. وعد يقول احاديث ما يشي حديث النبي عليه الصلاه والسلام. اوعد يتكلم في الدين بما لا يعرف. وبعدين يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال كذا والنبي قال كذا، ليس هذا بالقران ولا هذه بسنه. انت متجرد. اسمع ما يقوله النبي عليه الصلاه والسلام. ان كذبا على اللي يكذب عليه بزي اللي يكذب عليك ولا على فلان ولا عليه ولا على فلان. لا ده الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الظلم للنفس. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احجز الآن. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت ايه اللي مزعلك في عزم قبر حاجه غريبه. اسمع الحديث العجيب ده. أبو رافع كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى شيئا على النار قال يا أبو رافع ما هذا الذي على النار؟ قال شاة أهديت إلينا يا رسول الله. فجلس النبي شاة ذبح أبو رافع وطبخها فخرج ناولني ذراعا. قال خذ يا رسول الله. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فأكله. قال يا أبا رافع ناولني ذراعا آخر. قال هذا هو رسول الله. فأخذه فأكله. يا أبا رافع ناولني ذراعا. قال يا رسول الله وهل الشاة إلا ذراعان؟ الشاة من اين اتيك بذراع ثالث؟ قال يا ابا رافع اسكت اما انك لو سكت لاعطيتني ذراعا فذراع فذراع. لو انت سكت اقول لك هل زرعت الدين الدين حط هنا في الدين الزرع. وهذا من بركه كما يقول العلماء والحديث صحيح الشيخ الالباني من بركه طاعه النبي عليه الصلاه والسلام. تمالك انت ولك هل سمعت الزراعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكان يجلس في بعض الصحابة ليس فيهم عمر ولا أبو بكر بينما رجل يركب على بقرة رجل يركب بقرة فالتفتت إليه البقرة تكلمه إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وليس ثم أبو بكر ولا عمر. أنا مؤمن بهذا أن البقرة كلمت صاحبها. أنا مؤمن بهذا وأبو بكر وعمر أيضا يؤمنون به مع أني ما كانش موجود أبو بكر ولا عمر لكن عندهما من الإيمان واليقين ما يؤهلهما للإيمان بمثل هذا. ده من أنا كلمت في القرآن الكريم كلمة سليمان سبحان الله يا رب. تكلمت النملة في القرآن الكريم. تتعجب أن تتكلم بالبقرة. في صحيح البخاري أن رجلا كان يرعى غنما في رأس الجبل. فأخذ الذئب شاة وانطلق. فجرى الرجل خلف الذئب فأمسك الشاة. فقعد الذئب على ذيله. اللهم اجعل قبورنا مد أبصارنا واجعلها روضة من رياض والصحة